أو قلنا يا أيها الناس، فهذا يطلق على نسل آدم ذكورا وإناثا. فهل يشمل آدم وحواء أو تدخل فيهما أو لا؟ يعني هذا لا يترتب عليه شيء. من آدم وحواء وإلى آخر إنسان في الدنيا يخاطبه الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. لقد أمر الله عز وجل الناس جميعا بتقوى الله عز وجل، والتقوى أن تخاف الجليل، وأن تعمل بالتنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل. اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذه النفس الواحدة هي نفس آدم، والتي خلق الله عز وجل منها زوجها. فإن آدم إنما كما جاء وورد إنما كان مستلقيا، وخلق الله عز وجل من ضلعه زوجه حواء، وعند ذلك كان أول تزاوج. بعد ذلك كان أول تزاوج ما بين شخصين، ما بين آدم وما بين حواء، بأمر من الله عز وجل. وجاءت ببطون، قيل جاءت بأربعين بطنا. هذه البطون كان المحرم عليهم في ذلك الوقت أن يتزوج الشخص بتوأمه، ويسمح له أن يتزوج بالباقي. وهكذا أخذت الدنيا تسير وتتكاثر شيئا فشيئا، حتى صار هذا العدد الكبير كما تعرفون، رغم كل الجوائح والزلازل والحروب والمصائب والأمراض، ومع هذا العدد كبير جدا. ربنا عز وجل إذن يمتن علينا بأنه خلق أمنا حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، خلق منها زوجها. إذن هذا تقرير بأن الله عز وجل خلقنا من نفس واحدة هي آدم. ثم قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن كيف توالد هؤلاء؟ معنى أن الله عز وجل بسبب توالدهم مع بعضهم البعض، قدر الله عز وجل أن يصبحوا في هذا الكون بأعداد متناهية بعلم الله تبارك وتعالى. وإن كان البشر ربما غير قادرين على حصرها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. فما من مخلوق إلا يعلمه الله. متى قدره الله عز وجل في رحم أمه، ومتى ولد، وما رزقه، وفي أي ساعة يموت، إلى غير ذلك من الأمور. فقد نشر الله عز وجل من تلك النفس البشرية رجالا كثيرا ونساء. من هذا الزوج المخلوق، يعني من آدم وحواء، خلق منهم بنين وبنات كثيرة. نعم، ولكن الله عز وجل اكتفى بهذه الآية فقال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طبعا عندما وصف الرجال بالكثرة فهذا يدل على أن الكثرة موجودة في النساء، فالحكمة تقتضي أن يكون النساء أكثر من الرجال. ولذلك هذا الأمر عندما أمر الله عز وجل في التقوى لنتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن نخشى ربنا جل وعلا، فهذا باعث لنا أن نعلم قدرة الله عز وجل، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى هذا الخلق العظيم في هذه الحياة الدنيا، وكيف أنعم الله عليهم بخلقهم، أنعم الله عليهم بحواسهم، أنعم الله عليهم برزقهم، أنعم الله عليهم بحياتهم، أنعم الله عليهم بابتلائهم، أنعم الله عليهم ببعث الرسل إليهم إذن كل ذلك لذلك أمرنا بتقوى الله عز وجل. فكل هذه الآيات تدل على أن الله بث وخلق أناسا كثيرين في هذه الحياة الدنيا، ثم أمرنا فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا ربكم الذي تتساءلون. فهنا أدغمت التاء بالتاء، مثل نارا تلظى أصلها تتلظى، فأنت عنه تصدى أصلها تتصدى، أدغمت التاء بالتاء. واتقوا الله الذي تساءلون أي تتساءلون. إذن لكن بالنسبة للغة العطف كيف يكون؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام أم والأرحام أم والأرحام، قراءات ثلاثة. إذا قلنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فإن الجر والمجرور به في موضع نصب على المفعولية، فينتصب الأرحام إذا عطف عليه. وإذا قدرنا حرف جر فيكون التقدير واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني وبالأرحام، وهذا أضعف الأوجه. وقرئ أيضا واتقوا الله الذي تساءلون به، ثم قال تعالى والأرحام، يعني والأرحام كذلك ينبغي مما نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. فإن الله سبحانه وتعالى قرن الرحم باسمه جل وعلا، وجعل صلتها بمكان منه جل وعلا، ولذلك قال: الرحم معلقة بالعرش تقول: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولذلك هذه حقوق الرحم. وكما جاء في الحديث: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغت منهم قامت الرحم فأخذت بحقل الرحمن فقال: ما؟ فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى. إذن هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نعلم مكانته عند الله عز وجل، وأن نصل أرحامنا. وانظروا كيف ختم الله هذه الآية بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا. فلما كان الله سبحانه وتعالى علينا رقيبا، أي بما نفعل، فالله كان حافظا وكان مطلعا ولذلك مشرفا علينا ومطلعا على أعمالنا، فما علينا إلا أن نفعل ما أمرنا الله عز وجل به. ولما كان في الأرحام من اليتامى، والناس ربما يعتدون على مال اليتيم كثيرا، قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني آتوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا. معنى ذلك: كيف يكونون يتامى واليتم يكون قبل البلوغ؟ أي اليتامى من هم؟ الذين كانوا يتامى، فحفظتم أموالهم، والله عز وجل أمركم بحفظ مال اليتيم، أمركم بتنمية مال اليتيم، اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة، طلب منكم أن تدفعوا زكاة مال. إذن وعليكم أن تحافظوا محافظة كبيرة على مال اليتامى. أولا نعرف من هو اليتيم. اليتيم في الحقيقة هو من البشر من مات أبوه، أما من مات أمه وأبوه فيسمى لطيم. نعم. وهذا يكون دون سن البلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد بلوغ. وإلا كان الناس كلهم يقولون، كل واحد يقول: أنا يتيم. حقيقة فاليتيم هنا المراد منه من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، فأخذ أقاربه أو أخذ الحاكم ماله وجعل عليه وصيا من الأوصياء. وعندما ترى درة يتيمة في عقد، أي الحبة التي تكون في وسط عقد المرأة لا يوجد لها أخ، وهي التي تكون أكبر حبة في العقد، فهذه تسمى الدرة اليتيمة. نعم. وأما التسمية فجاءت بحسب الاستقاق، فإما لأنه جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب فجمع على يتائم ثم قلب فقيل يتامى، أو على أنه على يتمى كأسرى وهو من باب الآفات، ثم جمع يتمى على يتامى كأسرى وأسارى. نعم. وهذا الاشتقاق كما قلت يصلح في الأصل للصغار والكبار، ولكن عندما خصص بالبلوغ كما خصصه الله عز وجل آتوا اليتامى أموالهم. متى نأتي الأموال الأيتام أموالهم؟ في أول بلوغهم. هذا يبينه في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الابتلاء أن تجعل اليتيم في عمل أبيه، ثم بعد ذلك تجعله مثلا إن كان تاجرا فتجعله معك في هذه التجارة، يأخذ ويناقش ويبيع ويشتري صورة، حتى إذا وجدت منه قدرة على المماحكة، على البيع، على الشراء، على حفظ المال، على عدم التهور، على فن الصنعة، كل ذلك، فإذا اختبرناه ونجح في الاختبار تماما عند ذلك مباشرة يجب علينا أن نؤدي المال منه له مباشرة. آتوا اليتامى أموالهم، إذن فهذا يعني آتوا اليتامى أموالهم في وقت إذا بلغ هؤلاء اليتامى. متى يبلغون؟ طبعا البلوغ إما أن يكون بالسن وهو 15 سنة قمرية، أو أن يكون هذا بالاحتلام طبعا بالنسبة للرجل، وبالحيض بالنسبة للمرأة. فربنا عز وجل قالوا آتوا اليتامى. رجل كان من غطفان، كان معه مال كثير لابن أخيه، لما بلغ ابن الأخي قال لعمه أعطني مالي، فمنعه العم من ماله، فلما سمع قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال العم أطعنا الله ورسوله، نعوذ بالله من الحوب الكبير، أي من الإثم الكبير، وقام وأعطى ابن أخيه المال. ثم قال ولا تتبدلوا، أي لا تستبدلوا الخبيث بالطيب. كثير من الناس مثلا تراهم أنهم يعني فعلوا فعلا، لكن الله سبحانه وتعالى جازاهم على خلاف صنيع أعمالهم، فيعطون أحيانا البنات أراض يعني ربما هي أرخص من الأراضي التي يأخذونها. إذا كانت الأرض سابقا على الطريق يقولون هذه سيئة فيعطونها للبنات، على عكس ما يحدث الآن. لكن الله عز وجل، كنت يعني أتكلم مع بعض الناس فضرب لي مثل، طبعا هذا المثل لا يعم كل الناس، مثلا والله قرية مثل قرية ببيلة على سبيل المثال، كان أهل هذه القرية إذا أرادوا أن يعطوا البنات أعطوهم أراض في أراضي السيدة زينب مثلا، وأخذوا في ببيلة لأنها أفضل، لكن الله سبحانه وتعالى رفع تلك الأراضي التي كانت للبنات وخفض تلك الأراضي التي كانت للشباب، أعطوهم على الطريق لأن الطريق يدخل منه أي إنسان ويخرج، فإذا بالطريق ينقلب تجاريا وتأخذ البنات حصة أوفر بكثير من حصة الشباب. لذلك ما علينا، أعرف شخصا يعني أعطى أخته في أرض بعيدة مهجورة ربما في نظره لا تصلح للبيع ولا للشراء. فقامت الدولة بفتح طريق، فكانت أرض الأخت على الطريق مباشرة، وارتفعت أسعارا عالية. أما أرضه فقد دخل طريق الدولة منها فشقها إلى قسمين وأخذ الكثير منها. سبحان الله، يعني أنت تفعل لكن الله هو المعطي. أيضا لا تأخذوا الرفيع يعني من أموالهم وتعطوهم الخبيث من أموالكم، هذا في الأرض وهذا في الدواب وهذا في البناء وإلى غير ذلك. فالأصل أن تكون القسمة عادلة، وأن تكون القسمة ليست بجائرة حتى يأخذ كل إنسان ماله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تجمعوا المال إلى المال. لذلك فلا تضموا هذا المال، هذا حلال وهذا حرام، فلا تضموا الحلال إلى الحرام، لا تسووا ما بين الحلال والحرام. إذا أردتم أن تأخذوا أجرتكم، قال تعالى فليأكل بالمعروف، كلوا بالمعروف عندما ترعون هذا المال وتحافظون عليه، لكن إياكم أن تأخذوه. انظر ماذا ختم الله الآية، قال إنه كان حوبا كبيرا، أي كان ذنبا عظيما. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل أيضا شيئا آخر سنعلمه في دروس قادمة، وهي أن الواحد منهم ربما كان يتزوج اليتيمة من أجل مالها ليأكل مالها، وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في الآية التالية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا ما نعلمه إن شاء الله في دروس قادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.